بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وأنفعه وأنفع به رب العالمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رسالته الحموية، وكذلك قوله: فلا يعلمن الله الذين صدقوا. ظاهر التلاوة على استئناف العلم من الله عز وجل أن يستأنف علما بشيء، لأنه من ليس له علم بما يريد أن يصنعه لم يقدر أن يصنعه، نجده ضرورة. قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. قال: وإنما قوله حتى نعلم، وقوله ولا يعلمن، إنما يريد حتى نراه، فيكون معلوما موجودا، لأنه لا جائز أن يكون يعلم الشيء معدوما قبل أن يكون، ويعلمه موجودا أن قد كان، فيعلم في وقت واحد أنه معدوم موجود أن قد كان وأن لم يكن، وهذا محال. وذكر كلاما في هذا وفي الإرادة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد، قبل أن نبدأ وردني أكثر من سؤال يتعلق بالدرس الماضي، وهو ذو شقين: الأول يتعلق بقدم الصفات، والثاني يتعلق بتسلسل الأفعال. فأقول على سبيل الاختصار إن الله سبحانه وتعالى لم يزل متصفا بصفات الكمال، فالكمال المطلق ثابت له تبارك وتعالى أزلا وأبدا، ولم يكن الله سبحانه وتعالى معطلا عن كماله ثم كمل، بل لم يزل متصفا بالكمال منزها عن النقص. ومن ذلك أنه لم يزل خالقا، لم يزل متكلما، لم يزل فاعلا، لم يزل سميعا بصيرا، لم يزل غفورا رحيما، وكان الله غفورا رحيما، لم يزل قديرا، إلى آخر تلكم الصفات الجليلة. والفعل جنس تحته أنواع، ولك أن تقول هو نوع تحته أفراد. فالله عز وجل لم يزل فاعلا، والفعل قديم، لم يزل الله عز وجل متصفا بصفة الفعل، وهو فعال لما يريد، كثير الفعل سبحانه وتعالى. ومن ذلك أنه يستوي، وأنه يجيء، وأنه يأتي، وأنه ينزل، إلى آخر ما هنالك. أهل السنة والجماعة في هذا المقام تجد أنهم يصرحون بأن الله لم يزل متكلما، لم يزل خالقا، لم يزل قديرا، لم يزل فاعلا. فإذا جاءوا إلى الأفعال المعينة فيقولون: إن الله سبحانه وتعالى استوى على العرش بعد خلق السماوات والأرض، واستوى إلى السماء في الوقت الذي شاءه سبحانه وتعالى، مع تقريرهم أن جنس الفعل قديم، بمعنى أن أفعال الله سبحانه وتعالى قديمة، ويسكتون عما وراء ذلك. بمعنى لو قال لنا قائل: قبل استواء الله عز وجل على العرش هل كان مستويا على شيء؟ أو قبل استوائه إلى السماء هل استوى إلى شيء؟ نقول: الله أعلم. هذا باب توقيفي ليس لنا أن نتكلم فيه بغير دليل، مع اعتقادنا أن الله عز وجل لم يزل فاعلا، فالفعل قديم في الله سبحانه وتعالى، والفرق بين الحي والميت كما قال السلف إنما هو الفعل. فالله عز وجل فعال لما يريد سبحانه وتعالى. وها هنا يقف أهل العلم ولا يزدادون في التفصيل، يقولون: إن الله عز وجل استوى على العرش لما شاء، وإن الله عز وجل استوى إلى السماء، وإن الله فعل كذا وكذا، مع اعتقادهم أن جنس الفعل قديم، ويكفي. وهذا الباب يا إخوتاه لسنا نحن الذين افترعناه ولسنا نحن الذين اخترعناه، إنما نحن فيه متأخرون تابعون للمتقدمين، وعليه فإننا نتكلم في حدود ما تكلم به أهل العلم ونسكت عما سوى ذلك. والكلام في الله سبحانه وتعالى شيء عظيم، ليس بالأمر الهين. الكلام في الله سبحانه وتعالى كلام في حق إله عظيم ورب كريم لم نره ولم نر مثيلا له، فذاته وصفاته بالنسبة لنا غيب، ونحن ما علمنا من عظمة الله سبحانه وتعالى إلا نزر يسير، بل ربما ما علمناه من عظمة الله سبحانه وتعالى ليس إلا كنقرة عصفور من بحر. ولأجل ذلك ينبغي أن تضبط نفسك بأمرين: أولا بالنص فلا تتكلم بزيادة عما جاء به النص، وثانيا أن تتابع أهل العلم، وهذا القدر هو الذي تكلم به أهل العلم وسكتوا عما سوى ذلك، فيسعنا ما وسعه، فالإجمال في بعض الأمور كاف إذا لم تسعف الأدلة. ولا ينبغي لطالب العلم أن يكون مولعا بالدخول في التفاصيل الدقيقة التي ما كان أهل العلم المحققون يخوضون فيها. أما المسألة الثانية وهي مسألة تسلسل الأفعال، فهذه المسألة من المسائل الواضحة البينة، ولكن قد يعسر تصورها على بعض الناس نظرا لأن العقول محدودة، والكلام في هذه المسألة كلام في شيء لا محدود لا أول له. فالله عز وجل هو الأول، ليس له ابتداء تبارك وتعالى، لم يزل موجودا ولم يزل خالقا ولم يزل متصفا بالكمال سبحانه وتعالى. ولأجل ذلك المتقرر عند أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى لم يزل خالقا، بمعنى كل مخلوق خلقه الله عز وجل فإنه قد خلق قبله مخلوقا، والذي قبله خلق قبله مخلوقا، وهلم جرة، فلم يزل فاعلا ولم يزل هناك مفعولات، وكل مفعول مخلوق فإنه مسبوق بالعدم، ولا شيء يقارن الله سبحانه وتعالى في صفة الأولية. ومن قال بذلك من الفلاسفة فإنهم أتوا بالكفر الصريح. والفرق بين منهج السلف ومنهج هؤلاء الفلاسفة الذين قالوا بقدم شيء غير الله سبحانه وتعالى، العقل الفعال أو فلك من الأفلاك إلى آخر ما هنالك، لا شك أنهم أتوا بالكفر المبين ووقعوا في الشرك العظيم، حيث اعتقدوا أن غير الله سبحانه وتعالى يشاركه في صفة من صفاته. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يعتقدون أن كل مخلوق مسبوق بماذا؟ بالعدم، فكان معدوما ثم خلقه الله سبحانه وتعالى، ولكنه خلق قبله مخلوقا، والذي قبله خلق قبله مخلوقا، وهلم جر إلى ما لا بداية. كما أنه في المستقبل الله سبحانه وتعالى لم يزل خالقا، وكل مخلوق يخلقه، فسيخلق بعده مخلوقا، والثاني سيخلق بعده مخلوقا، وهلم جر إلى ما لا نهاية. كما تفهم ما يتعلق بالمستقبل افهم ما يتعلق بالماضي، والله سبحانه وتعالى هو الأول والآخر. وبعض الناس ربما وقع عنده إشكال بسبب كلام بعض الفضلاء ونقدهم لشيخ الإسلام رحمه الله حينما تكلم عن هذه المسألة، والواقع أن هذا الذي نقد ما استوعب المسألة، ونقد شيخ الإسلام رحمه الله في شيء حققه من مذهب أهل السنة والجماعة وأدركه تماما، ولا ينبغي أن يخوض الإنسان في كلام شيخ الإسلام رحمه الله بالتصحيح أو بالتضعيف إلا بعد أن يكون مستوعبا استيعابا كاملا، فحينما يقارن ما قرره بكلام الفلاسفة فلا شك أن هذا دليل على عدم استيعاب ما قرره شيخ الإسلام، وإلا فالبون شاسع بين مذهب السلف الذي قرره شيخ الإسلام ومذهب هؤلاء الفلاسفة، وهذا ما دل عليه القرآن صريحا. فالله سبحانه وتعالى يقول: أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ فالله عز وجل لم يزل خالقا، والرب هو الذي يخلق، أليس كذلك؟ والله عز وجل لم يزل ربا، فهو رب لم يزل ولا يزال وسيزال ربا سبحانه وتعالى، وعليه فلا بد أن يكون خالقا. فالذي يقول إن هناك مخلوقا هو أول شيء خلقه الله سبحانه وتعالى، ولم يخلق تعالى قبله شيئا البتة، فإن هذا قد أخطأ. لماذا؟ لأن أي زمن تقدر فيه أن الله سبحانه وتعالى ابتدأ الخلق وقبله لم يكن خالقا، فإنك قد نسبت الله سبحانه وتعالى إلى نقص عظيم. أي وقت تقدر فيه أن الله عز وجل خلق فيه هو أول شيء يفعله سبحانه وتعالى من جهة الخلق. لنضرب مثالا، لو قلنا إن الله سبحانه وتعالى أول مخلوق خلقه كان قبل 1,000,000,000 سنة، مثال، والشأن لا يعترض المثال. طيب، من هذه اللحظة إلى الآن هذه كم؟ 1,000,000,000 سنة. طيب، 1,000,000,000 سنة التي قبلها هل كان الله خالقا؟ نعم، بناء على هذا القول لم يكن خالقا. طيب، والمليار التي قبلها كان الله موجودا؟ أجيبه. وهل كان خالقا؟ لا. طيب، والمليار التي قبلها لم يكن خالقا مع كونه ماذا؟ موجودا. طيب، ولو أردت أن أسترسل إلى غد، بل إلى آخر الدهر، وأنا أقول 1,000,000,000,000,000,000,000,000، هل كان الله عز وجل في تلك الأزمان المتطاولة موجودا وما كان خالقا، وإنما خلق في هذه المدة التي هي كلا شيء بالنسبة لماذا؟ بالنسبة للماضي. عقدة المسألة تحل إذا علمت أنك تتكلم عن لا بداية. الله جل وعلا يقول: أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ هذا هو الكمال، أن يكون الله ماذا؟ خالقا. والذي يقول إن الله خلقه بعد أن لم يكن خالقا قد عطل الله عن كماله. متى؟ في أزمان متطاولة لا نسبة بينها وبين الزمن الذي كان فيه الله خالقا. فما الذي عطل الله عز وجل عن كماله؟ وما الذي منع الله عز وجل أن يتصف بهذا الكمال؟ هل ثمة من يغالب الله سبحانه وتعالى؟ الجواب لا. وجود المقتضي وزوال المانع يقتضي وجود الفعل، فالمقتضي كون الله عز وجل متصفا بالكمال، كونه حيا وكونه فاعلا وكونه مريدا، إذن لا بد أن يفعل ولا بد أن يخلق سبحانه وتعالى. فوجود المقتضي مع زوال المانع، ولا مانع يمنع الله سبحانه وتعالى من أن يفعل، ومن هذا الذي يغالب الله عز وجل فيمنعه عن كماله؟ إذن لم يزل الله سبحانه وتعالى ماذا؟ لم يزل الله عز وجل خالقا، مع كون كل مخلوق خلقه فإنه ماذا؟ مسبوق بالعدم، ولا شيء من المخلوقات يتصف بماذا؟ بالقدم. فهذا الذي يقرره أهل السنة والجماعة، وهذا الذي مضى عليه السلف الصالح، وهذا هو الكمال الذي يجب أن يعتقده المسلم في حق الله سبحانه وتعالى. وهذه إطلالة يسيرة على هذه المسألة، ولعل الله سبحانه وتعالى ييسر في المستقبل زيادة تفصيل يتعلق بهذا الموضوع، والله عز وجل أعلم. نعود إلى ما نحن بصدده، وهو كلام المحاسب الذي ساقه شيخ الإسلام رحمه الله، وكنا قد أخذنا طرفا من أوائل كلامه، ووقفنا عند قوله وكذلك قوله فلا يعلمن الله الذين صدقوا. ظاهر التلاوة على استئناف العلم من الله عز وجل أن يستأنف علما بشيء. وخلاصة كلام المحاسب رحمه الله أن العلم صفة واحدة قديمة، وعليه فلا بد من تأويل ما جاء مما يشعر بخلاف ذلك، من نحو هذه الآية فلا يعلمن الله، هذا فعل مضارع وليس فعلا ماضيا. كذلك في نحو قول الله عز وجل حتى نعلم المجاهدين منكم، ولا يعلمن الله الذين صدقوا، إلى آخر تلك الآيات، وهي تزيد على 10 آيات في كتاب الله سبحانه وتعالى جاءت على هذا النحو. والذي عليه مذهب أهل السنة والجماعة أن العلم، علم الله سبحانه وتعالى، نوعان. النوع الأول هو أو ما يسمى أو يسميه أهل العلم بالعلم السابق أو العلم القديم، وهذا صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى، فلم يزل الله عز وجل عليما، لم يزل الله سبحانه وتعالى عليما، ولم يكن يجهل شيئا ثم علمه بعد أن لم يكن علمه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وقد أجمع السلف على تكفير القدرية الأولى الذين أنكروا هذا العلم السابق. أما النوع الثاني فإنه علم الظهور، يسميه أهل العلم بعلم الظهور أو بعلم المشاهدة أو بعلم الوقوع، وهذا هو الذي جاء في هذه الآيات التي ذكرت لك، ومنها ما أورد المؤلف رحمه الله فلا يعلمن الله الذين صدقوا. وهذا العلم متعلقه، هذا العلم متعلقه غير متعلق العلم السابق. فالمتعلق بالنسبة للعلم السابق هو الأشياء التي لم تقع، بل حتى الأشياء المستحيلة التي لا تقع ولن تقع، فعلم الله سبحانه وتعالى السابق متعلق بها جميعا. أما هذا النوع الثاني فإن متعلقه هو المعلوم بعد وجوده، المعلوم بعد وجوده، فالله عز وجل يعلمه موجودا بعد أن كان قد علمه معدوما، فهذا العلم يختلف عن العلم الثاني، لأن متعلق هذا شيء ومتعلق هذا شيء، وبالتالي يزول الإشكال الذي أورده المؤلف رحمه الله في آخر، عفوا، الذي أورده المحاسبي في آخر كلامه. نقول إنه قال فيعلم في وقت واحد أنه معدوم موجود أن قد كان وإن لم يكن، وهذا محال. نقول هذا ليس بصحيح، بل هذا علم وهذا علم، هذا له متعلق وهذا له متعلق. فالعلم الذي يسميه أهل العلم بعلم الظهور أو الوقوع أو المشاهدة هو العلم الذي يتعلق بالمعلوم بعد وجوده، وهو الذي يترتب عليه المدح والذم والثواب والعقاب، وهو الذي تميز أهل السنة والجماعة بإثباته، هو الذي تميز أهل السنة والجماعة بإثباته بخلاف المتكلمين الذين نفوا هذا النوع. وأول ما جاء فيه من الأدلة بأنواع من التأويلات، قال وإنما قوله حتى نعلم ولا يعلمن، إنما يريد حتى نراه فيكون معلوما موجودا، لأنه لا جائز أن يكون يعلم شيء إلى آخر ما هنالك. من قال في هذه الآية حتى نعلم أو ولا يعلمن، يعني نراه، نقول من قال بهذا رجلان: الأول هو الذي يؤول العلم بالرؤية فحسب، يفسر معنى العلم بماذا؟ بالرؤية، فنقول هذا تأويل غير صحيح. لماذا؟ لأن العلم صفة والرؤية ماذا؟ صفة أخرى، وهذا ما يدركه العقلاء جميعا. ولذلك الأعمى متصف بالعلم غير متصف بالرؤية، إذن هما ماذا؟ صفتان. الثاني هو الذي يفسر الآية من طريق اللزوم مع إثباته أصل الصفة، مع إثباته ماذا؟ أصل الصفة. يعني من السلف من فسر هذه الآية بالرؤية، ولكن كلامه محمول على أنه استعمل طريق اللزوم في التفسير، وهذا مسلك معلوم عند أهل العلم وتكلمنا عليه في دروس ماضية. بمعنى من فسر من السلف هذه الآية بالرؤية أراد أن الرؤية ملزومة للازم وهو العلم، ملزومة لماذا؟ للازم وهو العلم، فلازم الرؤية ماذا؟ هو العلم، فبالتالي فسر هذه الآية بملزومها، فإنه يلزم من الرؤية ماذا؟ العلم، ولا يلزم العكس، فهذا من باب التفسير بماذا؟ باللزوم، وهذه طريقة عند أهل العلم مسلوكة. يعني تجد أنهم مثلا يقولون في قول الله جل وعلا: ولتصنع على عيني، تجد من السلف رحمهم الله من يفسر قوله على عيني على ماذا؟ على مرأة، على رعاية ونحو ذلك، مع أن قائل هذا يثبت لله سبحانه وتعالى صفة ماذا؟ صفة العين. إذن هذه الآية لها دلالتان: دلالة من حيث اللفظ مطابقة، ودلالة من حيث اللفظ لزوما، واضح؟ فميزة أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون ماذا؟ إيش؟ الدلالتين. أما أهل البدع فإنهم يثبتون المعنى الذي هو لازم دون ماذا؟ دون أصل الصفة أو ما دل عليه اللفظ بالمطابقة، والله عز وجل أعلم. نعم، على كل حال في كلام المحاسب هنا شيء من الاختصار، يعني لو رجعت إلى أصل كلامه لوجدت أن عنده تفصيلا هنا أكثر مما اختصره المؤلف رحمه الله. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله إلى أن قال: وكذلك قوله تعالى: إنا معكم مستمعون، ليس معناه أن يحدث له سمعا ولا تكلف لسمع ما كان من قولهم. وقد ذهب قوم من أهل السنة أن لله استماعا حادثا في ذاته، فذهبوا إلى ما يعقل من الخلق أنه يحدث منهم علم ما سمع علم سمع ما أنه يحدث منهم علم سمع لما كان من قوله، لأن المخلوق إذا سمع الشيء حدث له عقل عقد فهم عما أدركته أذنه من الصوت. حسنت. انتقل المؤلف رحمه الله إلى نقل هذه الجملة، وهنا أيضا حذف، يعني اختصر الشيخ بعض كلامه، وإلا فلو رجعت إلى أصله لوجدت أن ثمة محذوفا ها هنا، خاصة بعد قوله ما كان من قولهم، وإلى قوله وقد ذهب، فيما بين ذلك هناك كلام فيه شيء، فيه كلام محذوف، ولو رجعت إليه لوجدت تفصيل ذلك. خلاصة كلام المحاسب في السمع وأيضا في صفة البصر أو الرؤية التي سيتكلم عنها بعد هذه الجملة، أن السمع والبصر صفتان ذاتيتان، السمع والبصر صفتان ذاتيتان قديمتان، من جنس العلم القديم أو من جنس العلم السابق، وأنه لم يتجدد لله سبحانه وتعالى شيء عند حدوث الصوت أو عند حدوث المرء، وهذا هو مذهب الكلابية والأشعرية، وعلى سننهم يسير المحاسبي رحمه الله. ولا شك أن هذا مذهب باطل وتأويل لما جاء في أدلة السمع والبصر لله سبحانه وتعالى. والحق أن السمع هو إدراك الأصوات، والبصر أو الرؤية إدراك الذوات أو الأشياء أو المبصرات. وثمة فرق بين هاتين الصفتين وصفة العلم. والأمر كما ذكرت لك قبل قليل، نحن نعلم أن الأعمى يعلم وجود أشياء، يعلم الناس ويعلم المباني ويعلم السيارات أنها موجودة ولكنه لا يراها. كذلك الأصم يعلم أن ثمة أصوات ولكنه لا يسمعها. إذن هناك فرق بين صفة السمع وصفة البصر وبين صفة العلم. أكثر الأشاعرة كما ذكرت لك على جعل صفة السمع والبصر من جنس صفة العلم، وقد يأتونها هنا ببعض الكلام الذي لا يخرج مذهبهم عما وصفت لك، فيقولون هو انكشاف، كما أن السمع والبصر انكشاف، ولكن انكشافا بخلاف انكشاف، أو انكشاف أقوى من انكشاف، إلى آخر ما يذكرون. وهذا لا يخرج قولهم عن كونه تأويلا غير صحيح. الحق الذي لا شك فيه أن السمع والبصر صفتان فعليتان اختياريتان، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يسمع الصوت عند حدوثه، والله جل وعلا يرى الشيء عند حدوثه، وليس الأمر متعلقا بماذا؟ بالأزل. وإن كان الله سبحانه وتعالى لم يزل متصفا بماذا؟ بالسمع والبصر. فأصل الصفتين قديم، أصل الصفتين قديم، وإنما تعلق هاتين الصفتين بالمسمعات، بالمسموعات والمبصرات، ماذا؟ حادث بعد أن لم يكن، حادث ماذا؟ بعد أن لم يكن. والقاعدة في هذا كما ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله في رسالة الصفات الاختيارية، أن كل ما يكون بعد عدمه فإنه متعلق بمشيئة الله، كل ما يكون بعد عدمه فإنه ماذا؟ متعلق بمشيئة الله سبحانه وتعالى. إذن الأدلة قد دلت، وإجماع السلف على أن هاهنا تجددا، وأنه قد تجدد شيء في ذات الله سبحانه وتعالى عند حدوث الصوت، هو الذي قلنا إنه هو إيش؟ السمع. وتجدد شيء بعد حدوث الأشياء أو الذوات، وقلنا إنه هو ماذا؟ إنه هو البصر، بخلاف ما ذهب إليه المؤلف وغيره. ولذا القوم أعني الأشاعرة ملزمون على مذهبهم بالقول بأن الله سبحانه وتعالى، ملزمون بالقول بأن الأصوات قديمة، لكي يكون الله سبحانه وتعالى قد سمعها في الأزل لا بد أن تكون ماذا؟ الأصوات قديمة. فهذا الصوت، الصوت الذي أتكلم به أو تتكلم به أنت، لا بد أن يكون قديما لأجل أن يكون الله عز وجل سميعا له في ماذا؟ في الأزل. وهذا خروج عن المعقول، هذا خروج عن المعقول. أو يكون سمع الله عز وجل تعلق بمعدوم، هذا اللازم الثاني، وكلاهما يدلان على بطلان قولهم. إما أن يكون الصوت ماذا؟ قديما، أو يكون المبصر ماذا؟ قديما، وهذا خلاف المعلوم ضرورة. وإما أن يكون السمع والبصر قد تعلق بماذا؟ يعني سمع الله عدما ورأى الله عدما، وهذا لا يقول به عاقل. فهمتم معي يا جماعة؟ فهذان لازمان لقولهم لزوما لا محيد عنه. وأما الحذلقة التي وقعت من بعضهم حينما يقولون إنما تجدد ها هنا التعلق بين الصفة والموصوف، يعني حدث تجدد في التعلق بين المبصر والبصر وبين الصوت وبين الصوت والسمع، ونقول هذا لا يزال معه الإشكال ماذا قائما. لما حصل هذا التجدد في التعلق، هل تجدد شيء في حق ذات الله سبحانه وتعالى؟ إذن انخرم ماذا مذهبكم؟ أو تقول إنه لم يتجدد شيء، فيكون هذا التعلق عدميا ليس بشيء، فيعود الأمر على ما ذكرنا وهو لزوم أحد هذين اللازمين لقولهم. وما ذهب إليه القوم إنما كان منهم فرارا عما أسموه حلول الحوادث بذات الله سبحانه وتعالى، فعطلوا الله سبحانه وتعالى عن كماله بسبب هذه المصطلحات التي اصطلحوها مما لم ينزل الله سبحانه وتعالى به من سلطان، والتزموا لأجلها لوازم ليست بلازمة ولا يترتب عليها نقص في حق الله سبحانه وتعالى، بل الكمال في حق الله عز وجل أن لا يزال سميعا يسمع الصوت بعد الصوت، يعني يسمع صوت المجادلة. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، متى حصل السمع؟ لما جادلت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن زوجها، كذلك في قول الله سبحانه وتعالى فيما أورد المؤلف وقل اعملوا ماذا فسيرى الله عملكم. إذن هذا هو الكمال، أن يتعلق السمع بالصوت الحادث وأن تتعلق الرؤية بالشيء الذي يحدث فيراه الله سبحانه وتعالى بعد وجوده. نعم، هنا أنه يحدث منهم علم سمع. في الأصل في كتاب المحاسب أن يحدث منهم علة لسمع ما يكون من قول عند سمعه للقول، لعل كلمة علة يعني تكون أقرب. كذلك حدث له عقد فهم في أصل المحاسب، في الأصل يعني في فهم القرآن، حدث له عنه فهم عما أدركته عنه، وليس عقد. لا أدري ما سبب هذا الاختلاف، ربما اختلاف النسخ، والله عز وجل أعلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وكذلك قوله نقول اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله، لا يستحدث بصرا محدثا في ذاته، أن يكون وجد بعلم موجودا قد كان، فيعلم في وقت واحد أنه معدوم موجود أن قد كان وأن لم يكن، وهذا المحال في ذاته محدثا، وإنما يحدث الشيء فيراه مكونا كما لم يزل يعلمه قبل كونه. نعم، على كل حال يعني نفس الكلام السابق، وهذه الآية ترد مذهب هؤلاء الكلابية، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، فإن هذا الفعل المضارع المسبوق بالسين يدل دلالة صريحة على أن الرؤية إنما تكون لعملهم بعد نزول الآية وليس من قبل، وهكذا في نظائر في النصوص، ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. فاللام التي سبقت هذا الفعل ننظر دليل على أن النظر سوف يكون مستقبلا وليس أنه شيء ماض، والعلم عند الله عز وجل. ثم جعلناكم خلائف من بعدهم لننظر كيف تعمل؟ نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: إلى أن قال: وكذلك قوله تعالى: وهو القاهر فوق عباده، وقوله: الرحمن على العرش استوى، وقوله: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، وقوله عز وجل: إليه يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقال: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، وقال: تعرج الملائكة والروح، وقال لعيسى: إني متوفيك ورافعك إلي، وقال تعالى: بل رفعه الله إليه، وقال تعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته، وذكر الآلهة أن لو كانوا آلهة لابتغوا إلى طلبه سبيلا حيث هو، وقال تبارك وتعالى: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، وقال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى. وقال أبو عبد الله من أبو عبد الله؟ المحاسبي نفسه. نعم. وقال أبو عبد الله: فلن ينسخ ذلك أبدا، فإذا تلوت ما يكون كأنه نسخ أو خلاف لمثل هذا الظاهر فاعلم أنه ليس بنسخ ولا بمضاد لهذا. بارك الله فيك. وصل المؤلف رحمه الله من كلام المحاسبي إلى الشاهد من قوله، وهو إثبات ماذا؟ علو الله عز وجل واستوائه على عرشه. وهذا الذي قلت إنه فيما يبدو الله أعلم أراده المؤلف رحمه الله في هذه النقولات. وأورد المحاسب رحمه الله جملة من الأدلة التي تدل على صفة العلو والاستواء لله سبحانه وتعالى، ثم بين أن كل ما قد يستشكل مع هذه الأدلة الكثيرة فإنه لا يدل على أن ثمة نسخا في هذا الموضع، وإنما لذلك توجيه سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: كذلك قوله تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وقوله: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وقوله تعالى: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، وقوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم الآية، فليس هذا بناسخ لهذا ولا هذا ضد لذلك. سنت. هذه أربع آيات أراد المؤلف رحمه الله أن ينبه إلى أنها لا تخالف ما سبق، وسيوجهها أو يوجه هذا المعنى الذي قد يستشكل في ما يأتي. نعم. سن الله إليكم. قال رحمه الله: واعلم أن هذه الآيات ليس معناها أن الله تعالى أراد الكون بذاته فيكون في أسفل الأشياء. الكون يعني أراد أن يكون، هو سبحانه وتعالى أراد أن يكون بذاته في أسفل الأشياء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: واعلم أن هذه الآيات ليس معناها أن الله تعالى أراد الكون بذاته فيكون في أسفل الأشياء وينتقل فيها لانتقالها ويتبعض فيها على أقدارها ويزول في فهم القرآن، وينهض بدلا عن ويتبعض. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويزول عنها عند فنائها جل وعز عن ذلك. وقد نزع بذلك بعض أهل الضلال، فزعموا أن الله تعالى في كل مكان بنفسه كائنا كما هو على العرش لا فرق بين ذلك عندهم، ثم أحالوا في النفي بعد تثبيت ما يجوز عليه في قولهم ما نفوه، لأن كل من يثبت شيئا في المعنى ثم نفاه بالقول لم يغني عنه نفيه بلسانه. واحتجوا بهذه الآيات أن الله تعالى في كل شيء بنفسه كائنا ثم نفوا معنى ما أثبتوه، فقالوا: لا كالشيء في الشيء، فأحلوا ما كان في الشيء فهو كالشيء في الشيء. هنا نبه المؤلف رحمه الله على ضلال مذهب الحلولية الذين يزعمون حلول الله سبحانه وتعالى في خلقه، وتشبثوا في هذا بما مضى من هذه الآيات الأربع. والمحاسبي رحمه الله يقول إن هذا استدلال غير صحيح. وكلامه الأخير أراد فيه أن يقول فقالوا لا كالشيء في الشيء. يبدو أن بعدها فأحالوا، يعني أتوا بالمحال كما في فهم القرآن، هذا أقرب من فأحلوا، يبدو أنها فأحالوا يعني أتوا بالمحال، ما كان في الشيء فهو كالشيء في الشيء، يعني أراد أن يقول إنهم حتى يدفعوا الشناعة عن أنفسهم زعموا أنه وإن كان حالا تعالى عن ذلك في كل مكان فإنه ليس كحلول الشيء في الشيء، يعني ليس كحلول المخلوق في المخلوق. المؤلف رحمه الله يقول أنتم أتيتم بشيء محال، هذا كلام غير مقبول. لماذا؟ لأن ما كان حالا في الأشياء المخلوقة فلا بد أن يكون مثلها شيئا مخلوقا، فأنتم ما أتيتم إلا ببهرجة تخدعون بها الجهال، وإلا فإذا زعمتم أنه حال في الأشياء كان كالأشياء، إذا كان حالا في الأشياء فهو ماذا؟ كالأشياء، ولا ينفعكم زعمكم أنه مع ذلك ليس كالأشياء. وأتى هنا بقاعدة قيمة ونافعة، وهي قوله لأن كل من يثبت شيئا في المعنى ثم نفاه بالقول لم يغن عنه نفيه بلسانه. أنتم أتيتم بالباطل الصريح ثم أردتم أن تتملصوا وأن تتخلصوا من الشناعة بمثل هذه العبارات، وهذا لا يجدي عنكم شيئا. فمن زعم أن الله سبحانه وتعالى حال في خلقه فقد وصفه بالنقص، ولا ينفعه أن يقول بعد تقرير الحلول إنني أنزه الله عن النقص. فهمنا هذه؟ أعيد، من زعم أن الله عز وجل حال في خلقه فهو شاء أم أبى ماذا؟ واصف له بالنقص. فإذا عقب بعد ذلك وقال ولكن انتبهوا لا تفهموا من كلامي أنني أنتقص الله سبحانه وتعالى، نقول هذه الجملة التي ذكرتها ليست بشيء ولا تفيدك شيئا، لأن كل من يثبت شيئا في المعنى ثم نفاه بالقول لم يغن عنه نفيه ماذا؟ بلسانه. خذ مثلا آخر يتعلق بهذه القاعدة وهو مثل مفيد، من دعا غير الله سبحانه وتعالى، استغاث بميت أو بحي غائب أو بحي حاضر في شيء لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، ماذا نقول؟ نعم، أشرك. هذا الذي استغاث نقول هو ماذا؟ مشرك. فإن قال وأنا بعد أن يستغيث قال يا جماعة وأنا أبرأ إلى الله من الشرك، ماذا نقول؟ ها؟ لا ينفعك شيئا هذا القول منك، ماذا؟ لا ينفعك شيئا، أنت مشرك قلت هذا القول أو لم تقل. لأن كل من يثبت شيئا، انتبهوا لهذه القاعدة واحفظوها فإنها مفيدة، لأن كل من يثبت شيئا في المعنى ثم نفاه بالقول لم يغن عنه نفيه بلسانه، وقس على هذا أمثلة أخرى الله أعلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله، قال أبو عبد الله أما قوله حتى نعلم وسيرى الله وقوله إنا معكم مستمعون فإنما معناه حتى يكون الموجود فيعلمه موجودا ويسمعه مسموعا ويبصره مبصرا لا على استحداث علم ولا سمع ولا بصر. ليته وقف عند قوله فيعلمه موجودا ويسمعه مسموعا ويبصره مبصرا، لقلنا ها هنا ها كلام صواب، لكن المشكلة أنه قال ها لا على استحداث علم، يعني لم يتجدد لله سبحانه وتعالى شيء، فعاد الأمر ها هنا إلى اعتبار ذلك من الصفات الذاتية، وهذا بخلاف ما عليه مذهب السلف. وقد أحسن المحقق جزاه الله خيرا أن نقل هذه النقولات الطيبة عن شيخ الإسلام وابن أبي العز فيما يتعلق بعلم الظهور والرد على المخالفين لذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما قوله وإذا أردنا، إذا جاء وقت كون المراد فيه، وأما قوله على العرش استوى. طيب، كذلك هنا جاء إلى صفة الإرادة. القوم يقولون، أعني الكلابية وأتباعهم الأشعرية، يقولون إن الإرادة إرادة قديمة أزلية، إرادة الله عز وجل إرادة ماذا؟ قديمة أزلية. والمتجدد إنما هو التعلق بينها وبين المراد، إنما هو التعلق بينها وبين المراد، وإلا فإرادة الله عز وجل هي إرادة واحدة قديمة أراد بها كل شيء في الأزل، أراد بها كل شيء ماذا؟ في الأزل. وجاءوا إلى مثل قوله تعالى: وإذا أردنا، إن كان الله يريد أن يغويكم، وإذا أردنا أن نهلك قرية إلى آخره. قالوا: نؤول هذه الإرادة بأن المراد مجيء المراد، مجيء الشيء ماذا؟ المراد، أو حصول التعلق بعد أن كانت الإرادة إرادة قديمة، الآن حصل ارتباط وحصل تعلق بينها وبين المراد. وهذا في الحقيقة ما يخالفهم فيه أهل العلم قاطبة، لأنه كلام بخلاف المنقول وبخلاف المعقول. فالحق الذي لا شك فيه أن الله عز وجل مريد بإرادات متعاقبة، الله عز وجل مريد بإرادات متعاقبة، فنوع الإرادة قديم، وأما إرادة الشيء المعين فإنما الله سبحانه وتعالى يريد هذا الشيء المعين عند حدوثه أو في وقت حدوثه. فإذا أراده الله سبحانه وتعالى فإنه يكون عقيبه مباشرة، فإنه يكون ماذا؟ عقيبه مباشرة. ولذا توارد المسلمون على قولهم: ما شاء الله كان، يعني إيش؟ حصل، وجد. متى؟ عقيب مشيئة الله وعقيب إرادته الكونية سبحانه وتعالى. وهذا أيضا راجع إلى الأصل الذي ذكرته لك، وهو أنهم ينفون الصفات الفعلية الاختيارية لزعمهم أن هذا يقتضي حلول الحوادث بذات الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما قوله على العرش استوى، وقوله وهو القاهر فوق عباده، وقوله أأمنتم من في السماء، وقوله إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، فهذه وغيرها مثل قوله: تعرج الملائكة والروح إليه، وقوله: إليه يصعد الكريم الطيب. هذا مقطع يوجب أنه فوق العرش، فوق الأشياء كلها، فوق الأشياء كلها، متنزه عن الدخول في خلقه، لا يخفى عليه منهم خافية، لأنه أبان في هذه الآيات أن ذاته بنفسه فوق عباده، لأنه قال: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، يعني فوق العرش، والعرش على السماء، لأنه من قد كان فوق كل شيء على السماء في السماء، وقد قال لأن من قد كان فوق كل شيء على السماء، يعني لو وضعت هنا نقطتين اتضح المقام، لأن من كان فوق كل شيء على السماء ماذا؟ هو في السماء سبحانه وتعالى، فإن فيها هنا بمعنى على كما سيبينه المؤلف. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد قال مثل ذلك، قال الله عز وجل: فسيحوا في الأرض، يعني على الأرض، لا يريد الدخول في جوفها. وكذلك قوله: ولأصلبنكم في جذوع النخل، يعني فوقها عليها. نعم. فامشوا في مناكبها، ارحموا من في الأرض، كل ذلك فيها بمعنى على. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال: أأمنتم من في السماء، ثم فصل فقال: أن يخسف بكم الأرض، ولم يصل، فلم يكن لذلك معنى، إذ فصل قوله من في السماء ثم استأنف التخويف بالخسف إلا أنه على عرشه فوق السماء. نعم، قال أأمنت من في السماء ثم فصل، بمعنى لم يصل هذه الجملة بكلمة أو بجملة، بمعنى لم يقل الله أأمنتم من في السماء أمره، ها؟ كما يزعم المؤولة، ما قال هذه، وإنما قال أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، فبان من هذا أن الذي في السماء ها هو الله، وأن هذه الآية تصف الله سبحانه وتعالى بأنه ماذا؟ في السماء، فهذا مراده بأنه فصل ولم يصل، بخلاف ما جاء من الوصل الذي سيبينه بعد قليل. فثمة اختلاف بين الآيات وإلحاق بعضها ببعض مع وجود هذا الفرق في الأسلوب، لا شك أنه غير مقبول كما سيتبين. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه الآية، وقال تعرج الملائكة والروح إليه، فبين عروج الأمر وعروج الملائكة، ثم وصف وقت صعودهما بالارتفاع صاعدة إليه، فقال في يوم كان مقداره، فقدر صعودها إليه، ففصله من قوله إليه، كقول القائل أصعد إلى فلان في ليلة أو يوم، وذلك أنه في العلو، وأن صعودك إليه في يوم، فإذا صعدوا إلى العرش فقد صعدوا إلى الله عز وجل، وإن كانوا لم يروه ولم يساووه في الارتفاع في علوه، فإنهم صعدوا من الأرض وعرجوا بالأمر إلى العلو الذي إلى العلو الذي الله تعالى فوقه. وقال تعالى بل رفعه الله إليه ولم يقل عنده. نعم، كلام واضح هنا، ولكن أشير إلى أن المؤلف رحمه الله أشار إشارة عابرة إلى أن الملائكة لم يروا الله، لم يروا الله تعالى، وليس في هذا الباب دليل صريح، ليس في هذا الباب دليل صريح من الكتاب والسنة الصحيحة فيما أعلم، ولكن يبدو والله أعلم أن هذا هو المفهوم، أن هذا هو المفهوم من قول النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا: حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، والملائكة ماذا؟ من خلقه. فالذي يظهر والله أعلم من هذا الحديث أن ثمة حجابا بين الله سبحانه وتعالى وبين خلقه، فيبدو أن ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله هو الأقرب في هذه المسألة، والعلم عند الله عز وجل. وعلى كل حال هذه المسألة فيها بحث عند أهل العلم، منهم من أثبت رؤية الملائكة أو رؤية بعضهم لله عز وجل، ومنهم من منع ذلك، والعلم عند الله عز وجل. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال تعالى وقال فرعون يا هامان لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى، ثم استأنف الكلام فقال وإني لأظنه كاذبا فيما قال لي أن إلهه فوق السماوات. فبين الله عز وجل أن فرعون ظن بموسى عليه السلام أنه كاذب فيما قال له، وعمد لطلبه حيث قاله مع الظن بموسى أنه كاذب، ولو أن موسى قال إنه في كل مكان بذاته لطلبه في بيته أو بدنه أو حشه، فتعالى الله عن ذلك، ولم يجهد نفسه ببنيان الصرح. حسنت. هذه الآية يستدل بها أهل العلم، وهي آية غافر، وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى، ثم قال وإني لأظنه كاذبا. استدل أهل العلم بهذه الآية على علو الله عز وجل، وجه ذلك أن هذه الآية المفهوم منها أن موسى أخبر فرعون ماذا؟ بأن الله عز وجل في السماء عال على خلقه، ولذا طلب من هامان أن يبني له ماذا؟ صرحا. إذن هذا وجه الاستدلال بها على علو الله سبحانه وتعالى. وكلام المؤلف رحمه الله كلام المحاسب رحمه الله هنا كلام سديد، حيث قاله مع الظن بموسى أنه كاذب، ولو أن موسى قال إنه في كل مكان بذاته لطلبه في بيته أو بدنه أو حشه، تعالى الله عن ذلك، ولم يجهد نفسه ببنيان الصرح. يعني لو كان موسى عليه السلام ما بين علو الله وإنما قال هو في كل مكان لما أصبح لقوله ابن لي صرحا معنا، صح ولا لا؟ والأصل إعمال كما والأصل إعمال الكلام وليس إهماله. إذن من أثبت علو الله سبحانه وتعالى كان محمديا موسويا، ومن نفى علو الله عز وجل فإنه يكون فرعونيا. وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله كلمة حسنة ها هنا تجدها في المجلد 12، قال الناس إما محمدي موسوي وإما فرعوني. الفرعوني هو الذي يكذب بعلو الله عز وجل كما قال فرعون وإني لأظنه ماذا؟ كاذبا. أما من صدق بعلو الله سبحانه وتعالى فإنه يكون متابعا لمحمد وموسى وإخوانهما من الأنبياء والمرسلين عليهم جميعا الصلاة والسلام. والعجيب والعجائب على كل حال جمة، أن من المتكلمين من زعم أن مذهب فرعون إثبات علو الله سبحانه وتعالى، أن هذه الآية يفهم منها في زعم هذا القائل أن فرعون مثبت لعلو الله سبحانه وتعالى بخلاف موسى. وهذا الذي بينه ابن القيم رحمه الله في النونية، قال ومن العجائب قولهم فرعون مذهبه العلو وذاك في القرآن، ولذاك قد طلب الصعود إليه بالصرح الذي قد رام من هامان. وهذا في الحقيقة ضعف في العقل، كيف يكون ذلك؟ والله عز وجل قد بيّن أن فرعون قد قال وإني بأصرح لفظ وإني لا أظنه كاذبا، كيف يكون مثبتا لعلو الله عز وجل مع ذلك؟ ثم أفاض ابن القيم رحمه الله في الرد عليه في النونية. على كل حال لا شك ولا ريب أن فرعون كان مكذبا بالأمرين، بوجود الله وبصفة علوه سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال أبو عبد الله: وأما الآية التي يزعمون أنها قد وصلها الله وأبان في تلاوتها لا يريد أنه كائن في الأشياء بنفسه إذ وصلها ولم يقطعها كما قطع الكلام الذي أراد به أنه على عرشه، فقال: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، فأخبر بالعلم، ثم أخبر أنه مع كل مناج، ثم ختم الآية بالعلم بقوله: إن الله بكل شيء عليم، فبدأ بالعلم وختم بالعلم. حسنت. هنا نبه على وجه هذه الآية من سورة المجادلة، وأنها لا تناقض ولا تخالف أدلة علو الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يقول: ألم تر أن الله يعلم، ولاحظ قوله يعلم، ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. هذا وجه تلبيس الملبسين، اقتطعوا هذا الجزء من الآية ولبسوا به، قالوا إن الله يقول إيش؟ نعم، قال إلا هو معهم، لكنهم ما تنبهوا إلى مقدمة السياق ونهايته، فإن الله سبحانه وتعالى قال: ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فلا شك ولا ريب أن سياق الآية عند أهل العلم معتبر، سياق الآية عند أهل العلم معتبر، والكلام يفهم بأمرين: يفهم بمعرفة معاني الألفاظ وبسياق الألفاظ. يفهم بماذا؟ بمعاني الألفاظ، تفهم هذه المفردة ما معناه وهذه المفردة ما معناها التي تتكون الجملة منها، ثم أن تفهم ماذا؟ السياق. فلا بد من ملاحظة الأمرين معا حتى يكون فهمك فهما صحيحا. فكون الله سبحانه وتعالى قد بدأ هذا السياق بالعلم وختمه بالعلم دليل على أن المعية فيما بين ذلك معية ماذا؟ معية العلم. لما قال إلا هو معهم يعني بعلمه، والعلم أظهر ما يتعلق بهذا، وإلا فما يتعلق بهذا أكبر أو أكثر من العلم، فهو معهم بعلمه، وهو معهم بسمعه، وهو معهم ببصره، وهو معهم بقدرته وإحاطته إلى آخر ما هنالك، كما نبه على هذا ابن كثير رحمه الله في تفسيره. إنما يقولون معية العلم يعني وما يصاحبها من معاني الربوبية، وما يصاحبها من معاني الربوبية المتعلقة بهذا الأمر. إذن الأمر كما قال المحاسبي فبدأ بالعلم وختم بالعلم، أو كما قال الإمام أحمد رحمه الله في رده على الجهمية والزنادقة فتح الخبر بعلمه وختمه بعلمه، فتح الخبر بعلمه وختمه بعلمه. ونقل الإجماع على تفسير المعية ها هنا جمع من أهل العلم على أنها معية العلم، كما نقل هذا أبو عمر الطلمنكي وابن عبد البر في التمهيد وشيخ الإسلام وابن القيم، ونقل هذا الإجماع أيضا ابن كثير وغيرهم من أهل العلم. وهكذا كل الآيات التي تشبث بها من آيات المعية لا بد أن تلحظ في سياقها ما يدلك على أن المعية ها هنا معية العلم وليست معية الذات. يعني خذ مثلا يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، ثم قال وكان الله بكل شيء محيطا. إذن هذه معية ماذا؟ إحاطة. فالله عز وجل محيط بهم، الله عز وجل قدير عليهم، الله عز وجل عليم بهم، سميع بصير إلى آخر ما هنالك. وهكذا في نظائر هذه الآية التي جاءت في النصوص. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فبين أنه أراد أنه يعلمهم حيث كانوا لا يخفون عليه ولا يخفى عليه مناجاتهم. ولو اجتمع قوم في السفل وناظر إليهم في العلو فقال إني لم أزل معكم أراكم وأعلم مناجاتكم لكان صادقا، ولله المثل الأعلى عن شبه الخلق. فإن أبوا إلا ظاهر التلاوة وقالوا هذا منكم دعوى خرجوا عن قولهم في ظاهر التلاوة، لأن من هو مع الاثنين أو أكثر هو معهم لا فيهم، ومن كان مع شيء فقد خلا جسمه منه، وهذا خروج من قولهم أنه في كل مكان. المؤلف أو المحاسبي ها هنا يناقش من؟ يناقش الحلولية الذين يزعمون ليس أن الله مع خلقه، بل يزعمون أن الله في خلقه حال فيهم، أليس كذلك؟ وهذا يقول إذا إن أردتم إلا المماحكة فإننا نحاججكم بمذهبكم، فالآية لا تدل على مذهبكم. فمن كان مع شخص مجالسا له ملاصقا له لا يقول عاقل إنه ماذا؟ إنه حال فيه، صح ولا لا يا جماعة؟ وهذا بخلاف مذهبكم. إذن أنتم تستدلون بما لا دليل لكم عليه، واضح يا جماعة؟ بمعنى لو لم تكن المعية علمية سلمنا جدلا بهذا، فإننا نقول ومع ذلك فالآيات لا تدل على ما ذكرتم. أنتم تزعمون ماذا؟ حلول الخالق في كل المخلوقات. هم يقولون بالحلول العام، منهم من يقول بحلول خاص، لكن أكثر الحلولية على أن الله حال في عموم خلقه، فيقول لهم مع ليست هي فيه. فكون الله مع خلقه لا يستلزم أن يكون ماذا؟ أن يكون حالا فيهم. مع أن الحق أن مع تدل على الصحبة اللائقة، انتبه لهذه القاعدة. مع في لغة العرب من تتبع مواردها فإنه يجد أنها لا تستلزم حصول ممازجة ومخالطة وملاصقة وحلول، وإنما تدل على ماذا؟ الصحبة اللائقة، وذلك في كل سياق بحسبه. فإذا قيل فلان مع فلان في دابته، فإن هذا يقتضي أنهما مصطحبان قريبان من بعضهما في هذه الدابة. وإذا قيل للرجل هل امرأتك معك أو طلقتها، فقال هي معي، فالمعية هاهنا هي معية الزواج والارتباط وليست معية ملاصقة، أليس كذلك؟ لو قلت لك هل أنت فقير أو معك مال، فإنك تقول معي مال أو المال معي، وربما لا يكون في جيبك وإنما يكون في حسابك في المصرف، صح ولا لا؟ إذن المعية تدل على ماذا؟ صحبة لائقة، على مطلق المقارنة والمقاربة بين الأشياء، ولا تستلزم حصول ماذا؟ حصول الملاصقة والامتزاج. وهذا له نظائر كثيرة، بل إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بيّن أن استقراء القرآن قد دل على أن مع في كل القرآن لم تدل على امتزاج. استقراء وهو صاحب استقراء رحمه الله يقول مع في كل القرآن، ليست في ما يتعلق بصفة المعية لله سبحانه وتعالى، بل في كل موضع جاءت فيه مع فإنها ما دلت على امتزاج. فإذا كان هذا في سياقات تتعلق بالمخلوقين كقوله تعالى اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وهذا لا يستلزم ماذا؟ امتزاجا وملاصقة، وإنما تستلزم موافقة في صفة ماذا؟ الصدق، ولو كان الناس ماذا؟ متباعدين، بل لو كانوا متقدمين ومتأخرين، فنحن مطالبون أن نكون مع الصادقين من السلف الأولين، أليس كذلك؟ ومع ذلك لسنا ملاصقين لهم بأسادنا. إذن هذا من الضلال المبين الذي ذهب إليه هؤلاء، وهو زعمهم أن مع تستلزم بالضرورة حصول الممازجة والالتصاق، وهذا ليس بصحيح. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وكذلك قوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، لأن ما قرب من الشيء ليس هو في الشيء، ففي ظاهر التلاوة على أن دعواهم أنه ليس في حبل الوريد كله. وكذلك قوله تعالى، نعم، يقول حتى استدلالكم بقوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد لا ينفعكم، لأنكم يا معشر الحلولية تزعمون أن الله عز وجل في الوريد، ها، وليس أقرب إليه من حبل الوريد، تزعمون أنه ماذا؟ في الوريد وفي كل شيء وعليه. فاستدلالكم بهذه الآية على نفي علو الله سبحانه وتعالى استدلال غير صحيح، صح ولا لا؟ إذن هذا استدلال غير صحيح. وعلى كل حال هذه الآية فيها بحث عند أهل العلم على أي شيء يدل قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، هل يدل على قرب الله سبحانه وتعالى من هذا الذي في سكرات الموت قريب منه سبحانه بعلمه وقدرته ومن إلى هذه المعاني، أو أن المراد بقرب الله عز وجل قرب ملائكته؟ قولان لأهل العلم. نحى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم وكذلك مال إلى هذا ابن كثير في تفسيره أن القرب هنا إنما هو قرب ماذا؟ ملائكته، ونحن أقرب إليه بملائكتنا، كما يقول السلطان نحن بنينا كذا وعملنا كذا، والمراد جنوده أو عماله أو ما شاكل هذا. أما القول بأن قرب الله سبحانه وتعالى ها هنا إنما هو قرب علمه وقدرته وإحاطته وما إلى ذلك، فهذا الذي نحى إليه كثير من السلف والخلف. هذا هو التفسير الذي فسر به هذه الآية الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وكثير من أهل العلم، وهو الذي يفهم من كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في الحلية لأبي نعيم، وكما يفهم من كلام عمر بن عبد العزيز، وكما يفهم أيضا من كلام الإمام مالك، وكما يفهم أيضا من كلام سفيان الثوري، وهو الذي ذهب إليه جماعة ممن بعد ذلك كابن أبي زيد القيرواني، وكما ذهب إلى هذا الطبري وأبو عمر الطلمنكي، وإلى جماعة من المتأخرين كالشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله في تفسيره، وكذلك الشيخ ابن سعدي في تفسيره، إلى غير هؤلاء من أهل العلم. فجماهير أهل العلم على هذا القول، وهو الأقرب، لأن هذا هو المحفوظ عن السلف، ولا أعلم أحدا من السلف قال بالقول الثاني. والأمر الثاني أن سياق الآية يدل عليه، لأن الله عز وجل يقول ولقد خلقنا، انتبه ضمير هنا، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ثم قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. على أي شيء تحمل الضمير في الأول والثاني؟ على الله عز وجل، فليكن الثالث كذلك. ولماذا هذا التشتيت في الضمائر؟ كما قلت ولقد خلقنا، أن الضمير هنا يعود إلى الله سبحانه وتعالى، كذلك ونعلم أن الله عز وجل هو الذي يعلم، كذلك قل أنه هو الأقرب إلى هذا من حبل الوريد بعلمه سبحانه وتعالى وإحاطته، وهكذا يعني له نظائر، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، في نظائر كثيرة كلها تعود الضمائر فيها إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الأقرب والعلم عند الله. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وكذلك قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، فلم يقل في السماء ثم قطع كما قال أأمنتم من في السماء ثم قطع فقال أن يخسف بكم الأرض، فقال وهو الذي في السماء إله وفي الأرض هنا إله. ما حصل قطع وإنما حصل وصل، فقال وهو الذي في السماء، سكت قطع، لا وإنما قال وهو الذي في السماء إله، فاختلفت هذه الآية عن ماذا؟ آمنتم من في السماء، ها هنا قطع وها هنا وصل، فاختلفت الآيتان. نعم أعد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكذلك قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، فلم يقل في السماء ثم قطع كما قال أأمنتم من في السماء ثم قطع فقال يخسف بكم الأرض، فقال وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، فأخبر أنه إله أهل السماء وإله أهل الأرض، وذلك موجود في اللغة، تقول فلان أمير في خراسان وأمير في بلخ وأمير في سمرقند، وإنما هو في موضع واحد ويخفى عليه ما وراءه، فكيف العالي فوق الأشياء لا يخفى عليه شيء من الأشياء يدبره فهو إله فيهما، إذ كان مدبرا لهما وهو على عرشه فوق كل شيء، تعالى عن الأشباه والأمثال. نعم، هذا آخر ما نقل المؤلف رحمه الله من كلام المحاسب، وخلاصة ما ذكرها هنا أن قوله تعالى وهو الذي في السماء إله، ما معنى إله في اللغة؟ معبود. إذن المراد أن الله عز وجل في السماء معبود وفي الأرض معبود، أي الله في السماء يعبد، أهل السماء يألهونه وأهل الأرض يألهونه يعبدونه تبارك وتعالى، فالملائكة تعبد الله والإنس والجن يعبدون الله سبحانه وتعالى، أهل السماء وأهل الأرض كلهم يعبدون الله جل وعلا، وهذا بين واضح ومستقيم على جادة اللغة. لم يذكر المؤلف رحمه الله توجيه المحاسب، أو لم يسق المؤلف توجيه المحاسب للآية الرابعة وهو الله في السماوات وفي الأرض. وهذه الآية أيضا ليست بمشكلة على أدلة العلو، وفيها توجيهان عند أهل العلم. الأول الوقف، وهو أن تقول وهو الله في السماوات ثم تقف ثم تستأنف فتقول وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، فالله عز وجل في السماء بذاته، ومع ذلك يعلم كل شيء، ومن ذلك ما يكون في الأرض من عباده من سر وجهر إلى آخر ما هنالك. والتوجيه الثاني أن هذه الآية نظير الآية السابقة وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وذلك أن الاسم العظيم الله ما أصله الإله، ثم حصل تخفيف فكانت الله، كانت الكلمة الله، والإله بمعنى المعبود. فالله عز وجل لم يقل هو في السماوات وفي الأرض، لم يقل هو في السماوات وفي الأرض وهو في السماوات وفي الأرض، إنما قال وهو الله في السماوات وفي الأرض. إذن الظرف ها هنا مذكور بعد جملة وليس مذكورا بعد مفرد، بمعنى هذه الآية يكون الظرف فيها متعلقا بما في اسم الله سبحانه وتعالى من معنى، وهو الإلهية أو الألوهية بمعنى العبادة، فيكون معناها أنه الإله المعبود في السماوات وفي الأرض، وبالتالي انفصلت هذه الآية عن أن تكون على نسق قوله تعالى أأمنتم من في السماء، فتلك صريحة لأن الله عز وجل بذاته فوق عرشه. وعلى كل حال أدلة الكتاب والسنة واجب أن يجمع بينها وأن يؤلف، لا أن يضرب بعضها ببعض. والأدلة الدالة على علو الله سبحانه وتعالى وكونه بائنا من خلقه أدلة كثيرة جدا بلغت المئات، وبناء على هذا لا ينبغي أن نشغب على هذه المعاني الظاهرة العظيمة التي تواردت على شيء واحد وهو علو الله سبحانه وتعالى بأدلة فيها نوع اشتباه عند بعض الناس، إنما الذي يجب أن يرد هذا المتشابه إلى المحكم كما هي جادة أهل العلم، والله عز وجل أعلم. كم الساعة؟ 9:30. خلاص نقف. طيب كلام ابن خفيف رحمه الله يحتاج شيئا من التفصيل، لعلنا نقف ها هنا ونلتقي على خير إن شاء الله في الدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.